صلى الله عليك. سائل يقول هل الأمن يعد هل الأمن يعد شرط من شروط الحج؟ بمعنى إذا لم يكن أمن في الطريق وحروب هل يعذر من لم يحج؟ هذا محل أيضا خلاف الأمن في الطريق والأشباه، إنه ليس شرط في وجوب الحج لكن شرط في وجوب الأداء، فيجب الحج ولكن الأداء يتخلف لوجود المانع، فالأمن أو الخوف مانع من الوصول وليس راجعا إلى حال المكلف نفسه، والمسألة محل يعني نظر ومسألة محل خلاف. نعم.